إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نتحدث حول هذه الطرق الصوفية، يرد سؤال: لماذا يدور الحديث حول هؤلاء الناس، ولماذا تشن الحرب على هؤلاء الناس مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب على هذا السؤال هو أن أول من شن الحرب على هؤلاء الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفرق المنحرفة أول من شن عليها الحرب هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت ذلك كما سوف يأتي الدليل، ينبغي علينا كدعاة الله سبحانه وتعالى ونحن نمتثل لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحن كأتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا أن نشن الحرب على هؤلاء الناس. والشاهد قوله تعالى كما جاء في صحيح الإمام مسلم برواية أبي مسعود، أنه لما نزل قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، قال الراوي: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما على الأرض، وقال: هذا صراط الله، ثم وضع خطوطا عن اليمين والشمال على جانبي الخط، وقال: وهذه هي السبل، هي الطرق يعني التي انحرفت، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم شن حربا على هذه الفرق، وبالتالي كان من أصل منهج أو من أصول منهج أهل السنة والجماعة أن يتولى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الرد على هؤلاء، وأن يكشف الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى عن زيف هؤلاء الناس، باعتبار أن القرآن حذر منهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم شن عليهم حربا خاصة. وأنت تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. وهنا شن النبي صلى الله عليه وسلم حربا على هؤلاء الناس، على هذه الفرق، وأصدر فيهم حكما شرعيا في قوله كلها في النار، هذه المناهج وهذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل عنها قالوا ما هي؟ قال وهي الجماعة، أو ما عليه أنا وأنتم، أو الذين يتمسكون بالكتاب والسنة. ويبقى أيضا أن يفهم قبل أن ندخل في الحديث أن هذا يمثل درجة الإيمان في قلب الإنسان، في قلب المؤمن، لأنك تعرف جيدا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له حواريون وأنصار يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. فمن خلال هذه المقدمة يتضح لنا أهمية دراسة منهج أو مناهج هذه الفرق التي انحرفت، وأيضا يتضح أهمية الرد على هؤلاء الناس ومواجهة هؤلاء الناس الذين يسيئون إلى الإسلام على حساب الإسلام. وشيخ الإسلام عليه رحمة الله لما تكلم في الفتاوى عن هؤلاء الناس، أعني عن هذه الفرق المنحرفة على حساب الإسلام، قالوا من الفرق الإسلامية أي التي تنتسب الإسلام، ما يفعل من هذه الفرق يفعلون ما لم يفعله اليهود ولا النصارى، يعني من الفرق الإسلامية يفعلون ما يفعلون بالمسلمين ما لم يفعله اليهود ولا النصارى. واستدل بفرقة الخوارج حسب القراءة التاريخية وحسب ما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولذلك يقتلون المسلمين، هذه فرقة، وهذا على حساب الإسلام. فلذلك دراسة هذه الفرق والكشف عن زيف هذه الفرق هذا من أصول المنهج. على كل الحديث قد يطول في يعني كشف منهج الفرقة التجانية أو الفرقة السبانية أو الختمية، ولكن في حدود الزمن المقدر نحاول أن نطوف مع ما كتبه هؤلاء الناس في مصنفاتهم، وما يجب على الداعية في بيان الرد على هؤلاء الناس. نقول الآن ونبتدئ بالطريقة، لعلنا نبتدئ بالطريقة التجارية، وهذه الطريقة طبعا طريقة منتشرة في أماكن متعددة في الكرة الأرضية. ما نود أن نقف على أماكن الانتشار، لكن يبقى أنها انتشرت وهي طريقة معروفة، ويدين بهذه الطريقة الكثيرون في مجتمعنا هذا الذي نعيش فيه. وهؤلاء الناس يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهذا هو داب أهل البدع على مر الدهور والأزمان يمارسون الباطل في صور الحق ويمارسون البدع ويدعونها إلى البدع على أنها من السنن، ولكن تبقى الأدلة ومن الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفيصل في بيان ما هو حق وما هو باطل. طيب، الطريقة يعني لها مصادر كثيرة ومختلفة، وما زال الذين يدينون بهذه الطريقة يصنفون، ولكن نحن نقف مع المصنفات القديمة والتي اشتهرت من مصادر هذه الطريقة. وأشهر هذه المصنفات كتاب جواهر المعاني، ولأن هذه أصول بالنسبة للطريقة، وكذلك كتاب الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني، وكتاب أيضا الإفادة الأحمدية. هذه طريقة منحرفة بكل ما تعني الكلمة من معاني، يعني انحراف في مقام العقيدة وفي مقام السلوك. ونبدأ أولا بكتاب الفتح الرباني، والذي يتحدث فيه المصنف عن فضل طريقته وعن مكانة طريقته، فيقول في الصفحة رقم 47: من دخل طريقتنا وخرج منها تحل به المصائب دنيا وأخرى، ولا يعود إليها إلا بتوبة النصوح. هذا الذي ذكره المصنف في الصفحة رقم 47. المعلوم أن منهج الإسلام، يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكتفي بعرض الباطل فقط، لأنه يمكن أن تعرض الباطل، ولكن ما كل العقول، هنالك عقول قد تكون سليمة تنكر الباطل بمنهج العقل. يعني الآن يمكن لبعض الناس أن تذكر الباطل فقط دون أن تدلل عليه من النقل، ويكفي هذا. يقول لك بالله قال كده، أنت متأكد الكلام ده قاله؟ لو قال كده نحن الزول ده ما معه، ده عاقل. لكن في واحد من الطريقة ذاته يقول لك هاي الغريب شنو في الموضوع ده، إلا تحاجب الكتاب والسنة. يعني مثل هذا، عشان كده كان أصل المنهج أن لا تكتفي أنت بحفظ الباطل فقط، وأن لا تكتفي بعرض الباطل فقط، بل لا بد من أن تعرف كيف ترد عليه. ودي القضية الأساسية. يعني المسألة الآن في الشيعة الإسلامية في مقام مجادلة أهل الباطل، أول ما يلزم معرفة قول هؤلاء الناس ودراسة قول هؤلاء الناس. يعني لا يكفي أن نعلم أنهم على باطل ونبتعد عنهم، لا، أن تعرف أنهم على باطل وما هو الدليل على هذا الباطل. وذلك القرآن بيستعرض دائما ككتاب سمي بالفرقان، اسمه الفرقان، يعني يفرق فيه بين الحق والباطل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فالفرقان هذا بيستعرض أقوال أهل الباطل ويتولى الرد عليها قبل أن يقول بها الناس أحيانا. والشاهد قوله تعالى لما غيرت القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كما هو معروف كان يصلي تجاه بيت المقدس، لكن حولت القبلة إلى الكعبة. فبمجرد أن حولت القبلة الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أقوام هم من أصحاب الباطل، هم أهل النفاق، سيقول السفهاء من الناس. هو أصله ما قاله لكن حيقوله، متوقع يقوله، فلا بد أن تتوقع أنت يعني، وأن تعرف ما يقوله هؤلاء الناس، وأن تعرف كيف ترد عليه. فهم السين هنا للاستقبال، قال لهم سيستقبلونك بهذا الكلام، وقد كان سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قالوا له هيقول لك يا محمد انت خلي بالك دينك ده بتاع لخبطه، يوم كده ويوم كده وبكره احتمال تعمل كده وكلام الشكل ده، فان تكون يعني جاهزا للرد على هؤلاء الناس. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الجواب جاهز، لا بد تعرف الجواب يعني كيف ترد على اصحاب الباطل، لابد ولابد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وهنالك من يتورع من، ويرى ان هذا لا يمثل حكمه كجماعه الاخوان المسلمين وادعياء السلفيه في مجتمعنا الان الذين يرون ان التعرض لمنهج اهل الباطل لا يمثل حكمه. في ناس عاملين فيها فقهاء يعني دائما تتكلم في التوبة والرقائق كده وتصلي بالليل، سفيان الثوري كان بيصلي كذا رقعة وكده، والناس يدوك حاجة برضه وتمشي على كده. في ناس يريدون أن يذوبوا المنهج هكذا، وده ما دين. المنهج ده أنت تصارع أهل الباطل، وهناس يريدونها يعني كالعلمانية تماما، أن لا ترد عليهم إلا إذا تعرضوا لك. يعني في ناس برضو عندهم نفس النظام بتاع الجهاد عند العلمانيين، يقول لك ما تتكلم في الناس دي، إذا اعتدوا عليك رد عليهم، ما نظموا فيك خليك بتاعتهم، تتكلم فيهم أنت مسؤول، تصاحب رسالة، لأنك أنت مخاطب بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. انت مكلف تنهى، ذاك قد لا يكون مؤهلا لهذا، ولا بد ان يكون الطرق احيانا بقوه، وده اصل المنهج. لان الله عز وجل قال بل نقذف بالحق، انت بتقذف، الامه دي كلها دمرت بالقذائف، الاغذى انت قال كتلوا بينه ما بالقذائف، بل نقذف بالحق، تقذف دي هي المشكله كلها. كان ما في غزو ما كان العراق ده يتدمر، ولا فلسطين في كل يوم بيموت فيها الالاف، لكن الغزو اصلا، والغزو ده بتاعك انت، خد ما عندك غزيفه تغزف ديك بالكلام زي ما تغزفه، وخد اطلو غزائف ما عندك، بل نقدم بالحق على الباطل فيدمر، لازم يعني يكسر، ولو ما غزفت ما بتكسر اصلا. هسه كان ما قدرت اكسر لك تحفر لك حفرة، ما رفعت ايدك فوق الطورية ما بتحفر حاجة، ان قاعد تتحنس فيها كده تحط سنة ما بتحفر لك حفرة الا ترفع فوق. اصله هكذا هو اصله المنهج يعني. فهذا الكلام كلام في منتهى الفساد، كونه يزعم بان من دخل طريقته وخرج منها تحل به المصائب، هذا مقام بتاع إرهاب. نفس النظام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الأول، ويخوفونك بالذين من دونه. ده أنت تعرف، لابد أن تعرف أن هذا من جنس الإرهاب الذي هدد به النبي صلى الله عليه وسلم وهدد به الأنبياء. ويمكن أن تصلح هذه الآية كدليل في كشف هذا الزيف، أنه من دخل طريقتنا وخرج منها. الرد العقلي ممكن ترد على لا بد من استخدام العقل أحيانا، يعني أنت أحيانا برضو تحتاج إلى رد العقلي، لأنه هذا قال من دخل طريقتنا وخرج منها تحل به المصائب. قول له ما دام جابت مصائب بعد الخروج ما داخل ذاته، مش هو قال بعد تخرج منها تقول أنت فاهم الحاصل يعني. تقول له إذا ما دام طريقتك دي بعد خش هو جمارك بتجيب لي مصائب، خلاص إذا ما خش يعني أنا ما له مال مصائب يطلع قدام يجيب لك مصائب عند الخروج من الأول. ده دليل على بطلان هذه الطريقة ما دام الخروج منها بيلحقني مصائب. أنا في غنى عن هذا، وعندك أمثلة كثيرة في المجتمع تؤيد هذا، يقول لك أبعد عن الشر وغني له، هم بيقولوا كذا ما علينا. على كل قضية أخرى في الرد على هذا، هذه طريقتهم هم. يمكن الرد على هؤلاء الناس تقول له وأنا عندي طريقة، مش قال لي طريقته، ما قال طريقة الرسول، قال طريقته. قل له إذا أنا عملت لي طريقة من دخل وخرج منها لا تحل به المصائب أحسن من بتاعته. ما هو برضو في نهاية المطاف كلام، يعني ما هو كلام في في في نهاية المطاف كلام ليس عليه مستند لا من كتاب ولا من سنة، يعني كلام غير مؤسس بغير مؤسس بدليل من كتاب ولا من سنة. فيسول الرد على هؤلاء الناس تحت قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم إنه قد جعل طريقته هنا الإسلام، ومعلوم أن الذي يخرج من الإسلام يحتاج إلى توبة، فيجعل هذا المفتري أحمد التجاني هذا طريقته يجعلها تمثل الإسلام مع كونها طريقة مبتدعة. ويبطل هذا القول بقوله تعالى قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ويبطل بقوله صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، لأنه ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تجانيا، يعني أصله لو كان أصله هذا لو كان طريق النبي صلى الله عليه وسلم كان تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ليس كذلك؟ دي قال حقته معنا، هذه ما حقتنا مع سلم. إذن ما تدخل ما تخشها بالمرة، للدخول المعلومة الصحيحة عكس ذلك تماما، لأن الخروج منها يمثل الحقيقة، الخروج منها يمثل خلاف من دخل طريقتنا وخرج منها تحل به المصائب. الخروج الحقيقة خلاف ذلك تماما، لأنه من دخل طريقته وخرج منها داب مرض من المصائب، داب مرض من المصائب، لأن التوبة مطلوبة بعد المعصية. وأنت تقرأ الآيات الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا مقام آخر بيقول هذا المفتري عشان نشكل الشغلان في كتاب آخر يزكي نفسه في كتابه الإفادة الأحمدية كتب التجانية صفحة 33، وبعدين في الصفحة رقم 27 بيقول قال الشيخ، طبعا دمي في المصدر، قال الشيخ اللي هو أحمد التجاني أنا رجلها من قاف إلى قاف، ونحن ما عرفنا قاف دي وين لازم، نقاب دي وين جات اول شيء؟ كدوري نقاب الاولى وبعدين نشوف نقاب الثانيه. ما شغل بتاع بدا وضل الثالث. قال انا رجل يعني افضل منه ما في الدنيا يعني. ولعله يقصد الدنيا وسمى ولا الدنيا قاف واخيرا شنو؟ قاف. ولا ما بنعرف قاف اصلا. بعدين منو قال يعني؟ يقول انا رجل من قاف الى قاف ده مقام تزكيه اصلا. يعني معناه ما في افضل منه. ونعلم لو كان هذا يمثل دينا فإن من هو ممن شهد له بالجنة لم يقل هذا الكلام. فهل يا ترى يكون هذا المفتري أحمد تجاني أفضل من الذين شهدت لهم النصوص بأنهم من خيرة خلق الله سبحانه وتعالى؟ ولم يقل الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما يتقى. فإذا دي مخالفة شرعية الآن. أحمد التجاني هنا يعني يختلف مع هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى بحيث أنه يزكي نفسه ويقول أنه أفضل إنسان في الدنيا وهو من المفسدين في نهاية المطاف. الحقيقة خلاف ذلك استنادا على الآية. المسألة الثانية أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الرد على هذا الباطل وهذا الافتراء أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو الذي نزل فيه القرآن في قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ده نزل فيه القرآن في هذه الآية. أنس بن مالك في بعض الروايات عبد الله بن عمر في الترمذي وفي غيره قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي يسمعنا. إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان. قالوا وفي رواية ولو شئت لسميت الرابع وفي رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء خيرة الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجرأ أحدهم أن يقول مثل ما قاله هذا المفترق. يعني دي خيرة الناس بالنص القرآني والحديث النبوي. ما تجرأ واحد من هؤلاء الناس أن يقول مثل ما قاله هذا المفتري هذا الذي يفتخر به التجانيون باعتبار أنه قد ورد في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه خطب أول خطبة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانعقدت له الخلافة بعد أن حمد الله وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم. ده صاحب القضية ذاته. أقول لو في أنا رجلها من قاف إلى قاف يا هدى لكن ما في قاف دي ولا معرف قاف ولا لا كله له لو ساكن. فمع ذلك يقول وليت عليكم ولست بخيركم وده مقام تواضع والتواضع مفقود عند المتصوفة. يفتقد التواضع عند كل المتصوفة إذ أنهم يمثلون كبار المجرمين في جريمة الكبر التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فيقول وليت عليكم ولست بخيركم أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. وهو القائل في بعض مواعظه أيها الناس لو نادى الله عز وجل يوم القيامة يا أهل الموقف ادخلوا جميعا الجنة إلا واحدة لظننته أنا. مع كونه مشهود له بالجنة وأن إيمانه يزن إيمان الأمة كما هو معروف في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في معجم الطبراني وغيره. فالذي يليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعنه أبو لولو غلام المغيرة ابن شعبة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة يقول يا ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي مع كونه مشهود له بالجنة. فيأتي هذا التجاني المفتري على الله ولا بد من إصدار هذه الكلمة عليه. يعني في ناس بيقول لك يا مولانا لو خليت التجاني كده سعيد ما تجيب المفتري. لا مفتري، ومن لم يقل مفتري فهو مفتري، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة ويدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا تترحم بأئمة الكفر؟ في سؤال وقريبك زي ما قال المصري، لماذا أنت تشفق عليه وقد نزلت أحكاما، وقد نزلت أنزل الله عز وجل أحكاما شرعية في الكتاب والسنة، أعطت كل صاحب حقه، فالمشرك مشرك والمفتري مفتري والمجرم مجرم والمعتدي معتدي، دي أحكام شرعية، أنت ما عندك حق تقول من باب الحكمة لما نقول ما لك إذا شوف لك حكمة تامة غير الحكمة التي بعث الله عز وجل بها محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعترف بأي حكمة هي ليست من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذه كلمات تليق بمقام هؤلاء الناس، وخاصة أن القرآن أنزل كل إنسان في مكانته التي تليق بها. حتى نتكلم عن القرآن، لما تكلم عن الكفار وصفهم بصفات تناسبهم، عقلا وشرعا. لما قال الله سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. أنا قلت الأنعام دي شنو يعني؟ يعني بهيمة بغلة، أنت عندنا إذا فصلت عليه ما بغلة وغنماية وخروف وتيس، دي الأنعام. أنت قال الأنعام دي يعني الأنعام دي أنت قايلها في المنشية، ما الأنعام يعني ذاتها. فهذا الوصف أعطاه الله عز وجل لهؤلاء الناس لأنه يناسبهم أصلا، لأنه يناسبهم عقلا وشرعا، بالنص عقلا. هؤلاء الناس لو كانوا حقيقة أفضل من الأنعام لارتقى بهم الأمر أن يعظموا خالقهم، كما جاء في تفسيرها أن الأنعام تنقاد لمالكها الذي يملكها. الغنماية بتأكلها أنت بتجيك بتديك اللبن، الداعي إيش بتديك لبن؟ شو ولا كده ما أنت صاحب هل مالكتها في سخرها الله كذلك. فكان هؤلاء الناس الأنعام أفضل منهم لأنهم يشهدون حق الله، يأكلوا ويشربوا ويتنفقوا قدر كده، ويوقف عنده ثلاجة وعربية، وبعدها يقول لك سيدي أحمد التجاني وجنك لك التجاني بتاعك أنت مسكين. فإذا عقلا وشرعا هؤلاء الناس تناسبهم هذه الكلمة، ويكفي أن الله عز وجل وصفهم بها. فعلى كل حال هذا نوع من أنواع الافتراء، كونه يزكي نفسه ويبين أنه أفضل مع كونه مفسد. ينبغي أن يوضع هذا في مقامه الذي يليق به في الشريعة الإسلامية. بيقول المفتري هذا أحمد التجاني في الصفحة رقم 33 من كتابه الإفادة الأحمدية، يذكر عنه المصنف وهو من التجانيين، قال أحمد التجاني إذا جاء المهدي المنتظر يطلب من أصحابه الفاتحة. هل لما نجي المهدي المنتظر بيقول لي صحبان التجانيين للتجانية الدنيا الفاتحة يعني، وما أفضل من المهدي المنتظر. التجانية الكلام ده مفهومه أن التجانية هم أفضل من المهدي المنتظر الذي جاءت به النصوص على أنه هو من من من من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ديل ناس فلان وفلان ديل، قال ما أدري ولو الدين الفاتح تجاني، أنت من تجانا الدين الفاتح. الله يفتح علينا، يفتح راسك. بقول لك أنا ما أتكلم، قال والذي نفسي بيده لو لم لو لم تبقى يبقى من عمر الدنيا إلا ساعة لمد الله فيها حتى يخرج رجل من آل بيته يواطئ اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وما نود أن أتكلم عن المهد الآن مع فضله، لكن يكفي أن بعد ذلك قال يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. يستفاد من هذا الحديث أن الأرض بتكون فيها جور يملأه عدلا. باقي لك لو كان ذيل أفضل من المهد مش كان صلحوا الأرض دي، ما في حاجة للمهد لزوم بالمهد، ما دام هو الأرض مليانة فساد بيجي يصلحها. ده قال المهد يجي يقول له صحبانه الدنيا فاتحة، يعني ذيل أفضل منه، سمع ما كانوا يصلحوها وما في لزوم للمهد، لزوم مطلعات تجانية. لكن كما قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لما يكون في شرك ما بيفهم الكلام، لما يكون الزول مشرك الكلام ده ما بيفهم له، يعني ده دار له زول موحد الله عز وجل حتى يفهم ويبقى. يعني كده الذي فسد معتقده هذا يعني ما يبقى في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه لن يكون لمشرك. وكما قال شيخ الإسلام هذه حقيقة، أنه إذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في الدين، الفقه بمعنى مع الفقه، أنه إن لم يرد بك خيرا لا يمكن أن تكون فقيها أفلا كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فبهذا يبطل كلام هذا المفتري أحمد التجاني في كلامه في الصفحة رقم 33 من سورة من كتابه الإفادة الأحمدية. يقول هذا المفتري أحمد التجاني، وهذه حجة على أصحاب الطرق الأخرى في كتاب الإفادة الأحمدية في الصفحة 58، قال إن طريقتنا تنسخ كل الطرق وتبطلها. طريقته دي ده يبقى حجة على بتاعين على البرهانية وحجة على التيار الختمية. قال لهم الزول ده طريقته نسخت الطرق دي كلها، يبقى حقنا هذا واحد في الاثنين بتاعين الطرق، يا يقول التجاني ده كذاب يطلع صوفي مستعبد، ولا يسمعوا كلامه ويلغوا الشغلات دي كلها يبقوا تجانية. والاثنين ما بيعملوا، الاثنين ما بيعملوا ولا واحد فيه. ما ده كلام بتاع صوفي، وتحتج على الخصم بقوله وبقول من يوافقه. فلما يقول طريق تبطل الطرق الصوفية كلها تنسخها، ده يعني هو قول ملزم من يلزم من هذا القول أن تكون هنالك حرب بينه، وكل واحد يدعي أن طريقته هي الأصل. يعني لما تأخذ الآن البرهانية برضو يقول لك طريقته الأصل، تلقى يقول لك في الكتاب بتاعه قال هي الأصل، هي الأصل في طرق الوصول لأنه إليها يؤول أمر كل الطرائق. ده قال حقته الأصل، ده بهلي. والختم هناك قال حقته الأصل، والبرهان بجاي قال هي الأصل، والبقية كلها فروع له، وهي الطريقة الأصلية الأصلية الميد من شابان قال بتاعت، والبقية كلها دي تجليسات، وكل وهم في وهم في نهاية المطاف. يعني الكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تغرم بذات، فهي طريقة هي ذات فادة، والطرق التي يزعم أنها نسختها هي طرق في نهاية المطاف فاسدة. ويبقى قوله تعالى كما قال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وده منكر. لما تأتي إليه في كتاب الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني في الصفحة رقم 58 طبعة المكتبة الشعبية، بيقول عن شيخ التجاني أن الشيخ قال من كراماته وبراه بيكرم رقبته. يعني الصوفي براه بيعمل له كرامات يعني بيخلق لنفسه اعلاما من تلقاء نفسه. وزول بيسأله ما في. فقال انه قال شيخنا من راه يوم الجمعه ويوم الاثنين دخل الجنه ولو كان كافرا بهذا الرفض. قال اللي بيشوفه يوم الاثنين والجمعه دخل الجنه ولو كان كافرا. الرد على هذا الفساد العقدي من وجوه، لانه هذا القول عنده لوازم كثيره جدا، لا تتخيلوا كده كلام، لازم هذا القول كثير. اولا انه زكى نفسه وادخل نفسه الجنه، دي اول مساله. وهذا بيختلف في مقام العقيده كما قرر ابو جعفر الطحاوي في العقيده، قال في عقيده اهل السنه والجماعه: ولا يشهد لاحد بجنه او نار الا من شهد له النص في الكتاب او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. دي العقيده بتاع المسلمين، انه الانسان ما ممكن تشهد للانسان ولا لنفسك، يعني حتى انت تدخل في ذلك لا تشهد لنفسك ولا لغيرك بانه من اصحاب النار او من اصحاب الجنه الا بنص من الكتاب او من السنه. فلذلك هذا يمثل افتراء على الله عز وجل، هذا الكلام يمثل افتراء على الله سبحانه وتعالى، لان ذكرنا ان من شهد لهم بالجنه كانوا من المتواضعين مثل ابي بكر الصديق، وكانوا لا يامنون مكر الله سبحانه وتعالى. ويبقى في ابطال هذا القول ان تقرا الايه: فلا تزكوا انفسكم واعلموا من اتقى. ثانيا لازم هذا القول يشابه قول النصارى، اليهود والنصارى العقيده دي، لازم هذه العباره: من رآني يوم الاثنين والجمعه دخل الجنه ولو كان كافرا، لازم هذه المقوله انه شبه باليهود والنصارى الذين قال الله في شانهم: وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. قالوا حكموا على انفسهم بالجنه، وعلم انه من لم يكن يهوديا ولا نصرانيا فهو ليس من الذين يدخلون الجنه. واحد، اثنان، ثلاثه، لازم هذه المقوله انه جعل نفسه افضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لازم هذه المقوله التجاني هنا ينصب نفسه ويضع نفسه في درجه اعلى من النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مره هذه دخل الجنه، وده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. يبقى في سؤال: هل هو افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لازم هذه المقوله انه افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم هذه المقوله ان يترك العمل الصالح. بس احاول اشوفه في واحد من اليومين ده، وتاني امشي اشرب العربيه وتعمل اي حاجه ما دام موجود لك بالجنه، وما غيرش تشوفني. بس حتى ما اشترط انك لازم تكون تجاني معه، يعني لازم تكون واخذت بالاوراد التجانيه حتى تكون من العاملين. هذا اذا ثبتت انها صحيحه اصلا مع كونها باطله لا يجوز العمل بها. فلازم هذا القول ان يترك العمل الصالح، وانت تعلم ان الكل قد امر بالعمل الصالح: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. في ابطال هذا القول النبي صلى الله عليه واله وسلم راه المشركون وراه اهل الكتاب من الذين كفروا، ورآه اليهود ومع ذلك لم يدخل الجنة مع كوني أقرب الأقربين بالنسبة له وهو عبد العزة عم النبي عليه وسلم. لما نزلت سورة الرسالة وهي سورة المدثر كما قال ابن عباس في المسند أنه صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فنادى في قريش فاجتمعوا قصة المشهورة وامتحنهم قائلا أرأيتم إذا أخبرتكم بأن جيشا وراء هذا الجبل يريد حربكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليه كذبا. فقال لهم اشهدوا بأني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فما كان من عمه أبو لهب إلا أن قال له تبا لك سائر اليوم أي خسرت يا محمد سائر اليوم. قال هذا جماعتنا. فنزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب إلى قوله سيصلى نارا ذات لهب. فيبقى عمه رآه وفي النار. الأدهى والأمر والذي يضحك كما قال ابو الدرداء شر البلية لما يضحك أن الذي علق على هذا من الذين شرحوا من التجارين بدل أن ينكر على هذا الذي تولى شرح الكلمات من التجانيين بدل ينكر هذه العقيدة أن من رآه يوم الاثنين أو الجمعة دخل الجنة حاول أن يجد له مبررا قال ولو كان كافرا. المعلوم أن الآيات واضحة في أن الكافر في جهنم. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. الشارع لأنه تجاني ودار يصحح كلام الشيخ قال والشيخ يقصد هنا ولا يقصد رش محتال ساس. والشيخ يقصد هنا أن من رآه في هذين اليومين لا يدخل الجنة على الإطلاق ولكن إذا كان كافرا لا بد أن يؤمن لرؤيته له ثم يدخل وهو مؤمن. ده ما لو ده قال الشيخ بيقصد لأنه طبعا قصة كافر يخش الجنة في الشوف دي التلميذ بتاعه شافه كده ما لابد كده ما جاء فحاول عيد مبرن قال ويقصد إذا رآه في أحد اليومين يختم له بالإيمان فيدخل الجنة بعد الإيمان. ويرد على هذا أيضا بحادثة موت أبي طالب باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم كان حريصا جدا على أن يهتدي عمه لأنه نصره كما هو معلوم في السيرة وكيف دافع عنه والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ولقد صدقت وكنت ثم أمينا ولقد عرضت دينا قد علمت بأنه من خير أنواع البرية دينا فوالله لولا الملامة أو حد على مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما نالت مني قريش إلا بعد أن مات أبو طالب. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره كما ترجم البخاري في صحيحه في باب عيادة المشرك وأنه لما مرض أبو طالب زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض وجهه في وجهه وكان حريصا على أن يموت عمه على الإسلام فيقول يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله يا عماه قل لا إله إلا الله ولكن إلى آخر لحظة قال على ملة عبد المطلب فمات على الكفر. ونزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمع ذلك نحن نقول للتجانيين ولهذا الافتراء لقائل هذا الافتراء أحمد التجاني أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال نعم فقد كفر وإن قال لا فليرجع إلى هذا النص وليتب من مقولته، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه من طمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامه وما مات على هذه العقيدة. فإذا هذا افتراء في نهاية المطاف واضح، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. بيقول هذا المفتري اللي هو أحمد التجاني، بيقول في يعني في كتابه، كتاب من كتاب من كتبه اللي هو اسمه رماح من المصادر التجانية، رماح حزب الرحيم، قال إن العالم، إن الولي يمكن أن يتصرف في العالم العلوي والسفلي، وقال في بغية المستفيد وكم تصرف اللي هو أحمد تجاني في العالم العلوي والسفلي. دل عندهم تعرف الصوفية يعني شيخ الطريقة ماسك الدنيا كلها كده، ماسكة كده، يتصرف في العالم العلوي الملائكة، يتصرف في الملائكة حسب ما داير، ويتصرف في الثقلين كما يشاء. إبطال هذا من منطوق العقل زي ده، زي التجانين ده لما تناقشهم، وإبطال هذا من منطوق العقل الذي يؤيد بالنقل، أنه لو كان له حق التصرف كما يقول، وده طبعا نصب نفسه، لازم هذه المقولة نصب نفسه أنه إله أصله، لازم هذا القول ده معناه بقى الله عديم في في في في في مفهوم القول، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن الذي له حق التصرف في العالم العلوي والسفلي هو الله سبحانه وتعالى، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله عز وجل. طيب لو كان هؤلاء الناس لهم حق التصرف في العالم العلوي وسفلي، في ناس مرضانين، خلاهم مرضانين ليه؟ ما في ناس مرضانين، انت كمسلم ترضى ترى اخاك المسلم مريض؟ المرضانين كلهم تلغي حاجة اسمها المرض، ده لو بيقدر انك التصرف تلغي حاجة اسمها المرض. في جماعة ما لاقين ياكلوا، مش انت بتتصرف؟ في جماعة ما لاقين بيموتوا من الجوع، دل ياكلوا كبد وكلاوي واي حاجة ياكلوا، فهمت؟ في اعداء للمسلمين، ما دام اطلب يجوز له حتى التصرف في العالم العلوي وسفلي، لا يترك كافرا يدب على وجه الارض. داير بهم شنو؟ داير بهم شنو؟ معروف ان الله عز وجل تكلم عن هؤلاء الناس، ومع ذلك تجد النبي صلى الله عليه واله وسلم بيقول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يبقى هذه المقولة لازمها أنه يفضل نفسه حتى على النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزلت فيه هذه الآيات، والذي خاطبه الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. لازم هذا القول أنه تصرف وأنه يضع نفسه في مكانة أرفع من النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل، وقد قال والآية تشهد في سورة الأنعام، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. يبقى الله جل جلاله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خزائن الله أنت ما عندك، كلمهم قول لهم ما عندي، وده قال ما عندي، يعني نكذب القرآن؟ وإذا كان الله عز وجل يقول قل ما عندي، قول لهم ما عندي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندي، فهل نكذب كلام الله ونصدق هذا الكفر؟ لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ فهذا القول لوازمه كثيرة ولكن يكفي في إبطاله ما ذكرناه. أظنه قد انتهى زمن المحاضرة ولنا لقاء إذا مد الله سبحانه وتعالى في الأجل عقب صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نواصل من قطع من حديث وننتقل إلى طريقة الختمية لنقف مع ما بين من مخالفات شرعية من خلال ما يكتب هؤلاء الناس ويبطل ذلك بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالطريقة الختمية أيضا هي من طرق الضلال التي انتشرت باسم التصوف، وهذه الطريقة لها مصنفات كثيرة جدا حوت الأباطيل في مقام المعتقد وفي مقام السلوك. ونحن هنا بحول الله وقوته نقف مع بعض هذه المصادر وننقل ما كتب ثم نتعرض لذلك في مقام الإبطال كما أسلفنا بمصادر الشريعة الإسلامية. بيقول من المصادر التي نقف معها هنا كتاب هبات مقتبسة، وكذلك يعني مناقب صاحب الراتب ومنحة الأصحاب وكتاب مجمع الأوراد الكبير. هذه مصادر أو هي بعض المصادر، وإن كان القول له مصنفات كثيرة ولكن تكاد تكون هذه هي أهم المصادر لهذه الطريقة. في الصفحة رقم 76 من كتاب هبات مقتبسة للطريقة الختمية بيدعي السيد محمد عثمان اللي هو مؤلف الطريقة القديم طبعا مش الذي في مصر الآن، هذا طبعا كلام الشيخ الكبير مؤسس الطريقة الختمية، فبيدعي أن الله عز وجل تكلم معه. وهؤلاء المتصوفة طبعا في منهجهم عادي جدا يصعد إلى الله ويتكلم معه والله يكلم، عادي جدا، هذا معتقد فاسد طبعا لم يقل به الذين علم فسادهم من أهل الزيق والضلال. نذكر ما ذكر ثم نتولى مناقشة هذا الموضوع. في الصفحة 76 بيتكلم عن كراماته، قال صلى بنا الشيخ اللي هو الشيخ الكبير صلاة التراويح ذات يوم من أيام محمد عثمان، صلى بهم صلاة التراويح وقرأ سورة الإنسان ووصل إلى قوله تعالى في خاتمة السورة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فبعد ذي الآية الآيات الأخيرة إن هذه تذكرة، قال وبعد أن انتهى من الصلاة قال لقد خاطبني الله سبحانه وتعالى، بس سلم كده طوالي قال لهم الله تكلم معي، تكلم معه طوالي بدون أي مناسبة. فقال لي يا محمد عثمان أنت هذه التذكرة، أنت التذكرة دي ذات، شايف التذكرة دي إن هذه تذكرة دين تزاف يعني. وفي القرآن ومن أحبك فهو حبيبي ومن بغضك فهو بغيضي الذي أعددت له العذاب الأليم. معناه يعني ببقيت ختمي يا ويلك بعدين يا كان تعديت هؤلاء الناس. وده شغل بتاع إرهاب. قلت لك لازم أولا نستخدم الإرهاب إرهاب فكري. الإرهاب ما كثير جدا. ويخوفونك بالذين من دونه. التفسير بتاع الآية وهذا ما يهم ما يهمنا أن نذكره في إبطال هذه المقولة. التفسير الصحيح للآية. الآية إن هذه تذكرة المقصود بها السورة. يعني لأن الآية ابتدت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى أن جاء في الآيات الأخيرة إن هذه تذكرة. يعني شنو؟ يعني السورة. سورة دي سورة في مقام تذكرة. وإن كان القرآن كله قد قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لكن ده زعم وده نوع من أنواع الافتراء. لذلك نحن نقول إذا كان الآن الواحد سرق 500 جنيه بلطشوه 500 جنيه يطلعوا حرامي ويلطشوا 100 واحد في 500 جنيه يقول لك ملطش الزول ده يقول لك ده حرامي. طيب حرامي ولا قال الله كلمه ده؟ طبعا قال لك أكبر يا تاج الدار اللي طيش منه. لما يتكلم في هؤلاء الناس في بعض من الناس يتوجعون يقول لك يا أخي ما مفروض يعني. والمشكلة براد عامل فيها سلف. المشكلة ديت ترى مع يعني علم. لكن تلقى واحد عامل فيها سلفي صاحب منهج يقول لك لا يا أخي ما تتكلم ده مفتري ودي جريمة. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. يقول لك الله كلمني. ومعلوم أن الله عز وجل الأنبياء يكلمهم بواسطة الوحي. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء إنه علي حكيم. فده هو نوع من أنواع الافتراء. ويعنى بذلك أنه بلغ درجة الرسالة ما دام أصل الله كلمه معناه بقى رسول يعني. فهمت؟ ومعلوم أن الله عز وجل كلم موسى وكلم الله موسى تكليما ويكلم الأنبياء بالمابوين في الكتاب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة هذا في البخاري حتى يظهر دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول. وكثيرين هؤلاء المتصوفة أصلا يعني بدأوا دعاوى كبيرة جدا يدعي أحدهم أحيانا أنه هو الله ذاته. يأتي كلام في هذا يعني حتى ما قبلوا مقام الرسالة. لكن في كل الحالات هم من المفترين على الله سبحانه وتعالى. قبل المجتمع هذه الحقيقة أم لا؟ لكن هذه الحقيقة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا افتراء طبعا واضح أبطلناه بنص الآية التي أوردناها في نفس في كتاب مناقب صاحب الراتب الصفحة رقم 102 بيدعي دعوة. طبعا وهم كلهم يشتركون في مقام ادعاء الولاية. أصل الولاية دي طبعا في عند الصوفية براهم بالدعوة يولون أنفسهم من تلقاء أنفسهم يعني. والمشكلة أن ولاة الأمر يسكتون على ذلك على مستوى الكرة الأرضية. يعني واحد الآن لو من هؤلاء المتصوف انت خذ المعلومة دي لو من الجماعة دي قال لنا والي ولاية الخرطوم يدخلوا لك كوبر طوالي كده اللي يمشي يقول أنا والي ولاية الخرطوم مع أنه ولاية سائل في النهاية يعني تاع السكر وطماطم وكده عملية بتاع الدنيا في نهاية المطاف. دبقوا بدو طوالي بيعتبروه منتحل شخصية بتاعت والي إن صرح سائل. لكن تقول أنا ولي طوال تلقى تصديق ويصدقوك على أكبر مستوى يصدقوك ويطلب منك الفاتحة. إياك أقول لنا نحن طبعا جايينك تديها الفاتحة. فاتحة بتاع شو أنت مسكين؟ فاتحة بتاع شو؟ ده ما بناه نصب نفسه وليا. هل وجدت دليلا على أنه ولي من الكتاب؟ الجواب لا. هل وجدت دليلا من السنة على أنه من أولياء الله؟ الجواب لا. طيب كيف صار وليا؟ يقول لك قالوا سايق ولا سايق. وأنا أظن وأرى وأعتقد وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فدل يعني بيقول فيه في الصفحة التي أشرت إليها 102 قال الشيخ اللي هو زول أبو محمد عثمان البيرغاني الكبير قال من صاحبني 3 أيام صار وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى. بس 3 يوم بس تصاحب 3 يوم تبقى ولي. وما لو مت مصاحب تبقى انت شنو يعني؟ تبقى شنو يعني؟ تبقى رسول؟ كيف؟ في سؤال بيرد في إبطال هذه المقولة. طبعا المقولة دي أول شيء ما عندها دليل، لكن هو دلل عليها قائلا وهكذا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليله كده. طبعا قال لي الرسول كده. الرسول لقاك وين؟ مش في النوم. النوم ده ترى معروف في معروف، وإن كان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عند أحكام، لكن عند الصوفية في مصادر التلقي، عند المصوفة في مصادر التلقي بيختلفوا مع أمة الإسلام، مع أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة مصادر التلقي يعني مصادر التشريع عند الأمة الإسلامية قديما وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ده الدين، يعني دليل شرعي على حل هذا أو على حرمته. ما هو الدليل؟ الدليل قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة بضوابط الإجماع أو قياس جلي بوصول القياس. فالصوفية عندهم في مصادر التلقي اللي هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ده الدين. طبعا ده ما يمثل التصوف، يعني أصل التصوف ذاته، التصوف في معناه خارج عن هذه المصادر اللي هو المصادر الزايدة دي بتسمى تصوف، اللي هي الزيادة، الأخذ من الله دون واسطة، يجيب طوال يطلع يجيب من فوق طوال يلاقي الله يجيب منه، والأخذ عن طريق الحضرة عن التقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ عن طريق الكشف والإلهام والرؤية المنامية، ده كله تصوف، ده يمثل تصوف. وطبعا ده كله هو فساد إلا في قضية الرؤية المنامية، ودي عندها أحكام بتضبط في الشريعة الإسلامية. فبيقول لك هكذا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاني وكلمني كده. وطبعا معروف في الشريعة هو عمدة ما يحتج به هؤلاء الناس، ولا بد أن تفهم، يذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة. فبيحتجوا بهذا النص، والنص طبعا عنده مفهوم، يعني النص ده عنده مفهوم معين، حتى وقف عنده العلماء وبينوا فيه القول الفصل. فقالوا فسيراني في اليقظة، تأولوا هذا التأويلات، ذكرها ابن حجر في فتح الباري، وذكرها مسلم في شرح أنه في شرح المسلم، وخلص الفقهاء جمعا بين النصوص على أن معنى فسيراني في اليقظة هذا خاص به في حياته، جمعا بين النصوص، يعني هذا قبل وفاته النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا أقوالا كثيرة خلاصتها أن من رآه في المنام فسيراه في اليقظة، ده قبل أن ينتقل نبعث الرفيق لأدلة منها ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يوم القيامة البموت الآية دي سورة المؤمنون تقول الآية بأن من مات لن يعود إلا ولن يقوم من قبره إلا بعد أن تقوم الساعة. وأنا بعد أنهم قال أنا أول من تنشق الأرض عن جمجمته 200 عشان يجي كسلة. الرسول جابوا كسلة إيه إلا محمد عثمان مرغن هذا في كسلة صلبهم في كسلة. الرسول جابوا كسلة إنه قال جاني وقال لي جاوا في كسلة وقال له الكلام ده. الآية قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة. والقيامة قامت عشان يجي يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بصوفي أيا كان ختمي أو تجاني أو غير ذلك. بعدين حتى النص ذاته لا يسعف المتصوفة. يعني لو أخذنا بالنص ذاته وعلى تأويلهم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. ما قال بلاقيك يديك كلام جديد قال كده. لا يعني يقول لو أخذنا بقول صوفية أنه يلتقي بهم في اليقظة يعني الحديث قال فسيراني قول لاقيه كده بس يعني لك كده وفوت ما عليش خلاص رأيته. لكن هل عندك دليل في الحديث ده إنه يجيك في اليقظة ويقول لك كلام في الشريعة بخلاف ما قاله قبل أن ينتقل إلى رفيق الأعلى لا يزعفه من النص. عشان كده سود وضيف الله الطبقات بهذه الأباطيل. وتكلم في القاضي في واحد ولي اسمه الدلهميم دين شرق شمال شرق رفاعة عنده قبة قال وهذا الولي قد تزوج 7 وجمع بين بنتي ندودة أنا بعرف ساكن هناك. المهم جمع بين الأختين ده قال ولي. قال فرفع إلى قاضي العدالة والدشين وقاضي العدالة ده قاضي الشرع يعني طبعا. قال فقال له أبا يكفيك أنك خمست وسدست وسبعت حتى تجمع بين الأختين ما حرم عليك كمان 7 وتجمع بين الأختين وقد حرم الله ذلك وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. تخيل دليل جنوب بدل ما قال. فقال له الرسول أذلي يعني مبارك في الحضرة قال له يا ود الهميم تزوج ديل وليهم. الرسول قال له هذا جاءوا في الحضرة مبارك قال له كده. وطيب ده جابوا منه جابوا جون كردي الجبال ده جابوا منه فانكحوا مع طاب لكم بين زاء مثنى وثلاث ورباع ده جابوا منه انت مسكين يا الرسول جاء قال لك. قال وشوف الدجل. قال والشاهد على ذلك الشاهد ان الرسول عز الله قال الشاهد الشيخ ادريس والدل الرباب ده برضه في العلمون صوفي الكلب جاءوا طلبه. قال الشاهد الرسول قال لي كده في الحضرة ودل الرباب ده كان قاعد. القاضي سأله قال له صحيح ودل الرباب. الرسول قال مبارك جاب في الحضرة وقال لي الزواج 7. قال أجل خلهم هاي صح أنا شاهد عليك هذا كذب في كذب. وهكذا التصوف بني على الكذب. نحن نعلم بالرد على كلامي هذا ما هو الدليل على أنه ولي حتى يكون من صاحبه 3 أيام ولي. في سؤال أول شيء كده أثبت لنا إنك ولي أنت محمد عثمان ده في الكتاب في تعداد الأولياء معروف أنه كما أسلفنا في المحاضرة مضت أن الإنسان لا يوجد له بنار ولا بجنة إلا بدليل. وهل وجد دليل على أنه من أولياء الله؟ ما في دليل. إذن كذاب كذاب. ثانيا كونه يقول أن من صاحبه 3 أيام ولي يصاحبوك كيف يا أخي أنت مسكين. الولاية بتأتي بالعمل بالعمل الصالح فهمت. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الذين صحبوا محمد عثمان 3 أيام، قالت كده الآية، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيفهم من هذه الآية أن هذا القول قول فاسد وقول باطل، وهو تجرؤ وافتراء على الله وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيتكلم في الصفحة رقم 102، ده برضو موضوع تاني. قال الشيخ اللي هو قال الشيخ ذاته أن من رآه أو رأى من رآه إلى 5 دخل الجنة. الشاف الشيخ والشاف الشاف الشيخ والشاف الشاف الشاف الشيخ 5 دخلوا الجنة. ومخمسة ليه انت؟ ما تخلفت واحد زي لقد حجرت واسعا. دي ذات مخالفة مش كده؟ ما دام مطلوب الشوف انت موقف عن 5 ليه؟ مش ده مش ده مش حجر واسع؟ ده لو ثبت الكلام، لو اصله كان الكلام صحيحا. خليها يا اخي 1,000,000 عشان تفتح باب رحمة كبيرة. ده ان ثبتت الحقيقة هذه وهي فاسدة. ولذلك هذا كذب. ومعلوم أن كثيرين قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لازم هذا القول أنه يرفع نفسه مرتبة أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، كما أسلفنا في المحاضرة التي مضت أنه قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. واضح الكلام في صريح الآيات في إبطال هذا القول. بيقول في الصفحة رقم 67 من كتابه منحة الأصحاب ومصادر الطريقة الخدمية، قال في آداب زيارة الشيخ، قال يلزم المريد أن يتوضأ. وعندهم كلام كثير جدا في الآداب. أولا قال بعدين بنجيها أن لا يتوضأ بإبريق الشيخ، وأن لا يسبح بمذبحة الشيخ، وأن لا يجلس في مكان جلس فيه الشيخ. وإذا زار الشيخ يلزمه أن يتوضأ، يحتاج زيارة الشيخ إلى وضوء. ونحن نعلم أن صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يلزم الصحابي أن يتوضأ. إذا أتى وزار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل حديث البخاري أن أبا هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فانخنس منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك ورأى أبا هريرة وكان ينتظر أن يأتي إليه فانخنس وذهب، ثم عاد بعد فترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله قائلا أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد كنت جنبا علي جنابة، وكرهت مجالستك وأنا جنب علي غسل. قال له وما درجة أبو جنبك وأنا جنب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. قال لك أنت أي طوالي بي جنابتك دي تتونس معي وتمشي؟ يبقى أنا أقول محمد عثمان دار لي وضوء أطلجي؟ أنا ما خاش الجامعة، أنا دار أصلي صلاة مغرب. المعلوم في الشريعة أن الوضوء يعني بيجب ويندم، وفيما يجب معروف بيجب لأحكام معينة. للطواف بيجب، للوضوء بيجب، للصلاة كشرط، ويجب يعني مع الخلاف لمس المصحف، ويندب لأشياء كثيرة جدا عند النوم إلى آخره. فما في نص في كتب الفقه التي وردت أنه يندب أو أنه يجب على من زار حتى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ أو أن أو أن أو يندب له أو يجب عليه. فهذا يعني هو قول فاسد، وهذا هو نوع من أنواع البدع والضلالات التي يمارسها هؤلاء المتصوفة ويكتبونها ويصدقهم على ذلك الكثيرون مع وجود الأدلة والبراهين من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بيقول كيفية دخول الطريقة. الطريقة عندها دخول، هو اطلع الطريقة دي ما قطع من رأس، هو طبعا الطريقة بتاعته هو نسبها إلى نفسه وادعى فيها أنه ختم الولاية، وهم يتضاربون في قولهم، يعني هؤلاء المتصوفة كلهم يدعي أنه ختم الولاية، بيتكلم في كيف تكون ختميا، تخش كيف الدخول ذاته مشكلة. ولذلك يقولون الدخول في الشبكات هين ولكن التأمل في الخروج، تدخل بطريقة حي الذات. سمعنا نشوف الطريقة كيف. قال ده طبعا في الكتاب اسمه مجمع الأوراد، في مجمع الأوراد الكبير في كيفية دخول الطريقة في الصفحة رقم 125. ده كتاب قدر الضربة بتاعه اسمه مجمع الأوراد الكبير. قال في دخول الطريقة، قال يضع يده في يد الشيخ. أصل الزوج مجنون، أنت ده تعبت يوم ولسه في كلام يحيرك ذاته. تضع يدك في يد الشيخ، طيب، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، دي ما عندنا فيها مشكلة، وصلى الله على سيدنا محمد برضو ما عندنا فيها مشكلة، رضيت بسيدي محمد عثمان البرغني شيخا لي في الدنيا والآخرة. الآخرة ده تلعب على الناس، لعبت في الدنيا هنا وزول سألك ما في، زول سألك هنا ما في، لعبت على عقول الأمة وصفق لك الكثيرون، فالآخرة عندك نايم فيها شيوخ كمان، الآخرة فيها مشايخ، الآخرة ما فيها مشايخ، لا فيها رئيس جمهورية لا النائب الأول، لا في مواتر، لا في كشاكيش ودلاقين، حفاة غرلة كما واضع معروف. الناس كلهم في ذاك اليوم على حسب ما ذكرهم صلى الله عليه وسلم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لكن الصوفية عندهم في مخالفة هذه الآية كل ذول بيجي بكم، والله كده. وما انت قال لما قال رضيت بسيدي محمد عثمان المرغني شيخا لي في الدنيا والآخرة، يتوهم هؤلاء المتصوفة أن كل شيخ يأتي بجماعته، وهم أعني الأتباع يعتقدون هذا. في صحيفة القوم الصادرة في ثمانينات لسان حال التصوف، في برنامج في صفحة فتاوى الشيخ والبدر، هي المجلة مغادة، قال فتاوى الشيخ والبدر عشان تفهم حقيقة معتقد هؤلاء الناس. قال وسأله أحد المريدين، سأل واحد من أتباع البدر من المريدين، أين أجدك يا شيخ حتى تدخل الجنة؟ دمه هو مسكين ساكت، والصوفية غشينهم كده. تقال هؤلاء الناس الآن الذين دخلوا الطرق الصوفية ماذا يريدون من المشايخ؟ الشيخ ما عنده لك قرش، بياكل قروشك، عندك لحاجة دنيا ما عنده الشيخ الدقيقة، صدقني والله، لأنك يومك تبقى صوفي معناها بعدي مكلم لينا إلا تكون ما عندك انت حاجة، ده شيء ثاني. لكن قدر الفيف تشيله زيادة سايبة قروش، زيادة سايبة زينه، كأنك ماشي تزور مستشفى يلاقيك واحد يقطع تذكرة، ده بتقابل المقدم ولا تقابله وجه لوجه، تاخد ثلاثة تحت المخدة، ولا تكون ما مخلص في الطريق. على كل في قال أين أجدك حتى تدخل الجنة؟ قال يا بني إن لكل شيخ طبله الذي كان يذكر فيه. كل شيخ قال له بالنوبة اللي بدقها هنا، ما عندهم نوبات كثيرة، كل ناس عندهم نغمة. قال فيضرب الشيخ الطبل، داري من الإزعاج يوم القيامة كمان، مع إنه الله قال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا أمسا. تدارب شي دوك دلوك أنا شوف الكذب في الجريدة في المجلة. قال فيضرب الشيخ الطبل فيأتي المريد على حسب نغمات الضرب بتاع الشيخ يخد تضعنه هاي دي نوت أبوه الشيخ أيوة في الحتة دي لما يحصله يدخله. ولذلك قصيدة الفنان صلاح بن البادية أطلبها في محمد عبد الكريم برنامج سارة الجمعة برنامج فاشل هو برنامج صوفي طلب القصيدة فلان يا دالي فلان إلى آخر. فإنه قصيدة اسمها يا ليل ليل إكمال بيتكلم وما يهمنا في موضع الاستدلال يا ليل ليل إكمال أحبابك صيح ماله إلى أن يأتي في خاتمة القصيدة فيقول يوم الخلوق الكظم اللي هو يوم القيامة أبو قرون بيقوم وتنظم. أبو قرون قال يقول مع أبو قرون منه أي جماعة دير كله وعلى هذا يتنظم يدخلهم الجنة. ويأتي كلام في موضع لكن نحن بنقول الآن أنه قال تقول رضيت بشيخي محمد عثمان شيخا في الدنيا والآخرة لسه دي قصة الطريقة لسه دخول الطريقة لسه ماشيين فيها. قال ثم يقرأ الفاتحة. الفاتحة ترى عرفناها ما فيها مشكلة مع كونها بدعة لما انت يخش طريقة لأنه الطريقة أصلا بدعة لكن مشيناها كده ساكت جدلا كده. ثم يقرأ الفاتحة وسورة العصر وبعدين ثم يقول الشيخ للمريد للداخل الدار يدوك فيك مغلب اللي هو الشيخ ده ذاته بيتكلم معك انت. يقول الشيخ للمريد ثبتك الله على الحق وده حق لكن ما عقده لكن ما يعرف ما كلمة حق وريد بيها باطل. ثبتك الله على الحق الحق وينه لكن ما عقده باطل دي بدع فهمت. وعلى الصبر وعلى الطريقة المحمدية المستقيمة دي ما هي لكن الكلمات صحيحة لكن دي ما هي بس هو أوهم هذا المسكين أن هذا هو الحق وأن هذا هو الطريقة المستقيمة وشوف آخر الكلمة قال آخر الكلمات وعلى الطريقة المحمدية المستقيمة بحق أهم سقطوا هلعوا يصوا وبحق أحن قاف حاميم آمين. دي طريقة محمد كده يغني فيها لع وفيها صك وما مفهوم الكلام ده كله بدعة وضلالات وده كلام ما بيقدر يشرحه لك ده بيقدر يشرحه لما تبدأ وده مسكين بيقول طوال تقول لك يقول لك لا دي أسرار خليها ما بتعرف أسرار مدي لها أنت مسكين وسر قال لك أنشره منه أنت ما دام وسر أنت كان يقول إيه. وكل هذا عبارة عن أوهام وبدع وضلالات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان أهو ده في الصفحة رقم 125 ولسه في دعاء يعني من الأوراد بتاعتهم في الكتاب بتاع الختمية اسمه مجمع الأوراد الكبير. فبيقول تذكر بعض الأذكار يا هدى كده شوف الذكر ده كده أول شيء تعال جيب إبليس خليه يشرح عليه الكلام ده والله ده إلا إبليس يشرحه لكن زول تاني بني آدم بيشرح ما فيه إلا إبليس تعرفه. ولذلك أنا بتعدى أي واحد يجي يشرحه لي من الجماعة بتاعين الجماعة دين لكن إلا إبليس معقول لأنه دينها تعرفه. ده ذكر قال تقول برهتية تتلية طوران مزجل برهل ترقب برهش قلمش خطير قلنهود برنشان كظهير نموشلة برهوليا بشكليخ فرفر أنقليط قبرات قياها كيت غولا شماخر شماهير لا إله إلا هو رب العرش العظيم والله الذي لا ده إلا إبليس يشرح والله إلا إبليس. لكن لو جبت أي واحد ما ممكن يشرح الكلام ده ذكر موجود في الكتاب بتاعهم في الصفحة رقم 147 من كتابهم مجمع الأوراد الكبير. ونحن نعرف أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله اسمه نمو شلخ كيهوليا، انت لقيت ذاك مهلال حدنا كلام زي ده، ما هذا ضلالات. ومع ذلك يصدقهم الكثيرون ويصدق لهم الكثيرون مع هذا الباطل وهذا الدجل، وهو عبارة عن استخفاف لعقول أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نحن عشان نكسب الزمن بنحاول ننتقل لطريقة السمانية عشان ما يضيع الزمن. طيب، يقول طريقة السمانية هي من طرق الضلال بتاعت المتصوف، ولا بد أن تقول ضلال. ما تخاف، ما تخاف أنت كزول داعي، ما تخاف، هاي بدوك دك ممكن وارد، بس ما تخاف، لأن هذه طبيعة يستخف بك، هذا وارد، ينتقص من شأنك وارد، لكنك تتعامل مع الله وترجو ثوابا من عند الله عز وجل، ودل ما يغني عنك شيئا، الناس دي ما بتغني عنك من الله شيئا. ولذلك ينبغي عليك وأنت تدعو أن تتعامل مع الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما تتلقى تعليمات من أي زول في الدعوة دي، حاول يقول لك لا أعمل كده، خلي الحكاية دي كده، كده بتجيب لنا مشاكل، أنا شغال معاك يجيب لك، أنت مسكين مشاكل في الجنان، أنت مالك مالي، أنا أطلب ما أطلب، أنا مشاكل بتجيك أنت، أنت علاقتك بشنو؟ ما تلاقي مشاكل، ما في زول تاخذ منه، ما تتلقى تعليمات وأنت تعمل في حقل الدعوة من أي جهة إلا بدليل من كتاب أو سنة. هذا دين الإسلام، دين الإسلام الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، يديك دليل ما عليش هذا مقام، لكن كده ساي حكاية دي بتدخلنا مشاكل، لا أخطاهم، شوف شوف شوف الدعوة الحقيقية محلها وين. فرؤوس هذه الطريقة الآن في البلد، فهمت؟ الذين يشتهرون في مقدمتهم الشيخ البرعي، ده أكبر واحد سماني مشهور، يعني سمانية ما كثيرين طبعا، نتكلم عن الرؤوس نحن، والرؤوس لا بد من الحديث في شأن هذه الرؤوس، لأنهم يعتبرون أئمة، ولازم تتكلم عن الأئمة، الناس اتبع ديل مساكين، ومساكين في الغالب لا حيلة لهم، ولكن إذا كشفت لهم عن زيف هؤلاء يمكن أن يهتدي على يدي خلق كثير. ومن هؤلاء البروف حسن الفاتح قريب الله، وما تخاف، الناس دي عندنا وثائق طبعا، نحن لا نخشى هؤلاء الناس، لأننا لا نتكلم إلا بما تكلم بهم، يعني أننا لا نتجنى عليهم، لا نفهتهم، عشان ما نكون في مقام مسؤولية أمام الله نفهت إنسانا بما لم يقله أو بما لم يفعله وهو لم يستحي. وتستحي أنت صاحب الحق، أقول لك يا أخي ما تعمل من الحكمة يا أخي، هو ما استحى، هو صاحب الباطل، تستحي أنت في أن تكشف عن زيفه. فعلى كل هي طريقة أوسع انتشارا ولها مصادر، من مصادر الطريقة القديمة كتاب أزاهير الرياض، وهو مرجع من مراجع الطريقة، وكتاب النصرة العلمية لأصحاب الطرق الصوفية، هذه الكتب القديمة، وشرب الكأس من الكتب القديمة للطريقة، وبعض المؤلفات قد نقف معها، ومن الذين كتبوا حديثا نقلا من القديم في مقام الإقرار الشيخ عبد الرحيم البرعي الشيخ المعروف، والذين كتبوا الآن أيضا من المعاصرين البروف حسن الفاتح قريب الله، استضيف قبل أيام في برنامج اسمه أسماء في حياتنا، ونحن يهمنا أن نقف مع هؤلاء الناس. الكتاب الطريقة السمانية، عقيدة السمانية في مسألة الله العقيدة، دل عندهم الشيخ بتاع الطريقة اللي هو أحمد الطيب البشير يتكلم مع الله طوال. ما أنا قلت لك أن دل يعني مصادرهم التلقي من الله ده مصادر التصوف قبل قلت لك كده. وبيقول في صفحة رقم 235 من كتاب أزاهير الرياض قال حدثني من أثق به. وانت اللي بيثق بك من ذاتك وانت من بيثق بك ده طبعا مؤلف الكتاب محمد عبد الرحمن نور الدائم. انت ذاتك موثوق بك ما موثوق بك إلى أن يذكر ويقول قال الشيخ أحمد الطيب البشير قال ده معتبر عندهم في الكتاب لقد جاءتني رسالة من الله سبحانه وتعالى. رسلوا رسالة دي لله برسلهم قالوا في العديم مكتوب فيها من الله العزيز الحكيم إلى عبدي أحمد الطيب البشير قد غفر سلام قولا من رب الرحيم. يا بلاب سورة ياسين من الله العزيز الحكيم إلى عبدي أحمد الطيب البشير سلام قولا من رب الرحيم يعني الله سلم عليه في الجواب درس لي جواب. المناسبة جنو أنا ما أعرف ذاته المناسبة جنو ما عرفنا الرسالة جابها من ذاته ما عرفنا جاءت بالإنترنت بالفاكس بالبريد السريع جابها لي ما ورانيها لكن من الله أطلع نظامه كده. وبعدين مكتوب فيها ده الله بتاعهم طبعا هذا ليس إلهنا الذي نعرفه فهمت؟ مكتوب فيها إلى عبدي أحمد الطيب بشير قد غفرت لك. الله قال لي أنا مبسوط منك يا أحمد الطيب وغفرت لك بس كل الرسالة فيها فيها فيها كلمتين بس حرف وكلمة قد غفرت لك دي من الله سبحانه وتعالى فيها كلمتين. وزعلان برضو ما قبلان إنه الله يغفر له براه وكده زعلان لأنه قال معه أعطاه الأكتار طبعا وقال يا إن ظني في ربي أكبر. قال يا تغفر لي برايا يا الله معي ناس كثيرة خليك أنا بيهنوا رد تردوا لي الله ووصلوا لي كيف أنا ما أعرف لكن قال فقلت إن ظني في ربي أكبر طبعا قال الله سمعه. قال فجاءتني رسالة ثانية من الله سبحانه وتعالى إلى عبدي أحمد الطيب البشير من الله سبحانه وتعالى إلى عبدي أحمد الطيب قد غفرت لك ولقرابتك ولبيتك أجمعين كده مبسوط أمك وحبوبتك وخالتك ودعمك ديل كلهم غفرنا لهم دخلناهم الجنة كده مبسوط برضو ما مبسوط زعلان لسه. قال فجاءتني رسالة ثالثة من الله العزيز الحكيم مكتوب فيها هذا وزيادة ولكل من عرف اسمك كده مبسوط. اي زول يعرف اسمك ساي يعرف احمد الطيب البشير ده بيدخل الجنة كده مبسوط كده مبسوط. الكلام ده ابليس ما قاله والله الذي لا اله الا هو ابليس ده ما هو جند من جنود ابليس لكن ابليس ما قال هذا الكلام فهم ده لانه ابليس لما يتكلم يوم القيامة لما يلهموه واضح الكلام بتاعه ولا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا موصوه ما انتم مصرخي الكلام بتاعه واضح. ولازم هذا القول لازم هذا القول واحد ان لا يركع لله ولا يصام لله ولا يحج لله ولا يعبد الله كله ما دام انت اذا عرفت احمد الطيب مغفور لك بتخش الجنه ثاني مالك مال حي على الصلاه وحي على الفلاح وتنتظر الاذان لغايه ما يأذن في الصيام ما خلاص انت عرفت احمد الطيب ثاني في اللزوم واحد. لكن هذا القول انه افضل من النبي صلى الله عليه واله وسلم ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعرف اسمه قال بيعرف اسمه عديل كده ولم يطع النبي أتلم بخش النار مش كده معناه ده أفضل من النبي أتلم والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لو كان في شرف زي ده كل من يعرف اسمه يدخل الجنة أكان الشرف ده ينهاله النبي عليه وسلم، مش كده؟ النبي عليه وسلم كان يقول من عرف اسمي اللي هو محمد رسول الله دخل الجنة، لكن ما قال الكلام ده. فهذا رفع نفسه في درجة، ده لازم هذا القول، رفع نفسه درجة أعلى من النبي عليه وسلم، لازم هذا القول أن يعترف بما ندعوه إليه في تقديم الحجج والبراهين. يعني لازم هذا القول نحن الآن ما بنتفق معه، نحن الآن ضد أحمد الطيب البشير ده، لكن بنعرف اسمه. كذا للسمانية جيب لهم كتاب وقول لهم هدو قال اللي بيعرف اسمه أحمد الطيب يغش الجنة. طيب أنا عارف اسمه متلت أحمد الطيب البشير بخش، يقول لك لا انت واحد ما بتخش. ليه ما بخش؟ ما قال، هو قال بخش، هو قال بخش، انت يقول لك كيف ما بخش؟ يبقى انت معناه ما فاهم كلام بتاع الشيخ. ما لازم هذا القول انه حتى الذين يختلفون معه يدخلون، ولم يرضى بذلك واتباعه لا يرضون بذلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. قضية أخرى، هؤلاء الناس بيتكلموا والكلام في شأن الملائكة، عندهم الملك تاع الموت ده تعرف بالعوبه ولعب شديد خلاص، مع انه ده يعني من الملائكة العظام اللي بيخوف اي زول. اي زول الان خايف الدنيا دي تعرف عين بلاوز من الملك ده بالذات على وجه التحديد اللي هو ملك الموت. اي زول تلقاه الان خايف من الموت، ما في زول مستعد، في زول مستعد يموت الزين، لكن بيجيك. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. فده عندهم ملك عظيم مثل هذا عند الصوفية شيء تافه جدا، يلعبوا به زي ما داري في كل كتبهم. فده بيتكلم في الصفحة رقم 156 من كتاب أزهار الرياض، أن الشيخ ذهب لزيارة أحد المريدين، داري يزوره عيان يعني مريض، قال فأتى، طبعاً بيقولوا عزرائيل وفي تسمية عزرائيل كلام يعني، المهم ما علينا هم بيتكلموا كده. قال فأتى ملك الموت عزرائيل لقبض روحه، فقال له الشيخ اللي هو أحمد الطيب البشير لا تقبض روحه. يخطبه شغال معك، شغال ما تقبض روحه، يبيع تسالي، قال لا تقبض روحه. قال لقد أمرني ربي بذلك. هو أول شيء شافه كيف هذا العارف، أنت كذول يعني بتمارض مريض جاء أجله، هل تستطيع؟ هل رأى واحد ملك الموت مع كون الناس يرون زيدا أو عمرا قد مات وهم بالقرب منه، في واحد شاف ملك الموت؟ فهذه كذبة أولا، لأن الملائكة عالم غيبي لا يرى، وملك الموت ده كان شفته انت ذاتك ما بتقوم في الدنيا. اطلب انت ان شفته ده اطلب اللي شافه ده قضيته منتهية، لكن لو انت ذاتك شفته موضوعك برضه انتهى معه، لانه اطلب لما تشوفه موضوعك انتهى تاني، ما عندك ما بيجيك اطلب الا مرة واحدة، والمرة دي تاني ما بيشوف فعله، معروف هذا. قل يتوفاكم، لانه بيجي عشان يقبض روحك، ما عنده معك شغل. في ملائكه تاني بتجي تسلم وكده، وبتخش ملائكه في البركه وفي البيوت الى اخره. فده قال له ما تقبض روحه. قال ربي امرني بذلك. قال ارجع الى ربك وقل له قد بقي له 40 سنه. قال له الله رسلك؟ ده معناه والله جاهل يعني، معناه يعني الله عز وجل ذاته مع أنه الله عز وجل جاهل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كما توهم هؤلاء الناس. قال له قل له وده لازم هذا القول أيضا أن ملك الموت ذاته يعني مصلي ساكت جاهل تعالى تعالى الله عز وجل أن يختار ملكا عن ذلك علوا كبيرا. سمع كلام يعني بينارة منه قال له أمشي يعني أرجع دم أنا الملك يعني أرجع يا شيخ أسأله قال له أرجع أرجع تقول له باقي لي 40 قل له الشيخ قاعد هنا مع زول ده ورجعني له قال لك باقي 40 عادي جدا في الكتاب كتابي هو ب20,000 بتعريفه ما ينفع الكتاب ده في السوق ب20,000 بتعريفه ما ينفع والكتاب ده والله الكلام ده لو مشيت قلته لشارون الهزه ده يقول لك استغفر الله العظيم والله الذي لا اله الا هو شارون ذاك استغفر الله العظيم كذا مش كلمه يقول لك امشي لاكبر قسيس كلمه الكلام ده وديل هذيل قاعدين والياس هنا في البلد قال ارجع الى ربك فقل له بقي له 40 طلع لله سمع كلامه قال فاته فقال ذهبت الى الله فقال لم يبقى شيء قال له قال له يا الله يا شيخ الحكايه بتاعت انا كلامي صح انا لما جيت كلامي صح الله قال لي كلام قال ارجع الى ربك وقل له بان الامر قد نسخ قال لي نسخته لغنى ما بقى لغيت الحكايه دي يعني الكلام ده ابليس بيقوله والله ابليس ما قال كلام ده لان ابليس ابليس موحد اكثر من الجماعه دي ابليس عارف في اجل معين اذا جابك بوضو فيه عشان كده ابليس لما طرد من الجنه عارف الحكايه عند الله قال ربي انظرني الى يوم عارف الحكايه عند الله باقي لك ابليس ما مو واحد اكثر من ده قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون معناه ابليس بيعرف انه في اجل اذا تم خلاص عشان كده سال الله ان يمد في اجله فتبا لقوم كان ابليس موحدا اكثر منهم مع كونهم تبجحون الان ويوم يعملوا الحوريه بتاعتهم يقفلون الطريق بتاع الحركه ومشوا يقفلوا الطريق ومشوهم حوريه بتاعت ابونا الشيخ فلان وفلان الى اخره والناس بيقول لك اتكلم عن مولانا خلي بالك عن القضيه الفلسطينيه فلسطين بتاعت انت مسكين ودي شنو دي ودي القضيه دي المحل منه دي المحل منه دي اتحلت كده حل دي بعد ذاك بنمسك فلسطينيين حل لنا دي فينبغي ان يفهم بان من اكبر انواع الجهاد لانه القضيه الفلسطينيه اذا ربطتها بقضيه بتاع الدين ما في اكبر منه اذا ربطتها بقضيه بتاع كافر يهود ومسلم ما في يعني اكبر من هذا لان هذا الكفر لم يقل به حتى هؤلاء اليهود ما يتفقون وما يستطيعون ان يتجرؤوا في ان يقول احدهم مثل هذا القول عرفت لسه بيقول من في الصفحه ودي طبعا عقيده البره يعني حاولنا نربط الشغلانه مع بعض في الصفحه رقم 283 ده في كتاب أزهير الرياض والقصة اللي حنقولها دي طبعا البرع نظم فيها بيت بتاع شعر يعني بقرة وآخر كتاب للبرع اسمه مني ليك سلام تأليف العارف بالله طيب الجاهل بالله وين دخلنا العارف بالله الجاهل بالله وين عبد الرحيم البرع في الصفحة رقم 41 في صفحة طبعا في كتاب البرعي في الصفحه رقم 41 في الكتاب ده القصه دي موجوده في الصفحه رقم 283 بيتكلم عن الشيخ احمد طيب البشير في كراماته قال بيحكي عن كراماته ان رجلا من المريدين طبعا جاء الى الشيخ قال له ودي يعقوب انا ما في بني يعقوب ولا جنكلك المهم واحد من الجماعه بتاعنا قال جل الشيخ وساله الولد الذكر يعني دار له ولد ذكر ما عطوا الناس طبعا بيحبوا الاولاد يحب انه ان زوجته تضع ذكرا هذا وهذا مطلوب شرعا طلب المولود الذكر مطلوب شرعا كما قال ابن القيم يعني ما من عادات الجاهليه لان الانبياء زكريا عليه السلام سأل الله عز وجل مولودا ذكرا وجعله ربي رضيا. داء الغلام يريده ذكرا ويريده صالحا. فدا قال للشيخ الشيخ ماله مال الاولاد الصوفيه ذل بيدعوا انهم مالكين الكون كده وكذب كله في النهايه. قال دا لي ولا الذكر. قال له وهل عندك بنات؟ ده داير ذكر عنده بنات، عنده بنات لكن داير لي واحد ولد يعني. الشيخ قال له وهل عندك بنات؟ قال نعم. قال كم بنت؟ قال ستة. الشيخ ما عارف عدد البنات، وشوف العملية داير يعمل عدد البنات كم مهم بعد ما عارف، عشان تعرف الكلام كله كذب في نهاية المطاف. فهمت؟ الكذب حبله قصير كما يقولون. قال لك كم؟ قال له ستة، عندي ستة بنات. قال احضر لي منهن واحدة يوم الجمعة عقب صلاة الفجر. طبعا دي زيادة في السيناريو، زيادة في النص عشان يطول لك الشغلانة. قصة لما تكون طويلة واحد ده يدق فيك مقلب يديك قصة طويلة جدا. أكان وكان تفتح خشمك كده تلقى دقة فيك مقلب. فهمت؟ فبيزيد طول الشغلانة. قال له يوم الجمعة وبعد صلاة الصبح، تطويل في الكلام، جيب لي. طيب قال فأتى إليه بواحدة منهن يوم الجمعة عقب صلاة الفجر. قال فمسح الشيخ عليها بيدي فانقلبت ذكرا رضي الله عنه. قلبها كده بيمسح كده زاد. والله انا بعرف انه دي لو بيت بيت حلاوه مولد الا ترجع المصلحه تاني، بيت بتاع حلاوه مولد الا ترجع القالب تاني، القالب بتاع الاولاد عشان يجيب لك واحد. ده بيجي بيقلبها كده، والبرعي بتاعك ده البرعي في البلد دي الذي اضل كثيرا من خلق الله، وسكت علماء الأمة الرسميين رغبة أو رافة. يعني ما بنعرف منكر أكبر من ذلك. والله الذي لا إله إلا هو منكر أكبر الآن من البرع أنا ما بعرف، وإنت على كيفك، لكن ده تقييم الشرعي. أنا منكر في البلد دي أكبر من منكر البرع ما برع. وكونه يسكت الناس عن الحديث فيه دي جريمة. وأن يسكت الدعاة الذين يعلمون عن ذكر اسمه دي جريمة. عشان كده أنا مثلا لما أتكلم في باب القياس تقال يعني بيسطو الدجال، ما أبونا أتكلم قال يعني لا يخرج الدجال حتى لا يذكر على المنام. هسه في ناس عارفين الدجال في غفلة، لكن وده يوريك أنه لابد من ذكر الدجال. يعني أنا مثلا أتبين أنه الدجال ما بيخرج حتى ينسى الناس ذكره على المنابر، ولكن كل الأنبياء تكلموا عن المسيح الدجال باعتباره فتنة كبيرة جدا. باسمه ما من نبي بعثه الله قبلي إلا وأنذر قومه المسيح الدجال باسمه، كلموا عنه لأنه فتنة كبيرة جدا. ولذلك نذكر هؤلاء الناس في باب التحذير منهم. فالقصة دي أقرها البرائي يعني في ديواني وفي الصفحة التي أشرت إليها. قال ألم ترى بأن الله أيده اللي هو أحمد طيب البشير بما يقوم مقام المعجزات يناسب كإحيائه ميتا وكالبنت بعد ما أتت وهي أنثى لذكورة تقلب. البرعي قال ما شاء الله أبونا الشيخ بالله يقلبها كده قلبه، وهلا في الباب ده والناس بترقص ما جايب خبر. يقول لك مصر المؤمنة بأهل الله يرقصوا ما جايبين خبر فيما يدين بهذا البرعي. فنحن عندنا الذي يعتقد هذا ده معناه نصب نفسه إلها مع الله سبحانه وتعالى، لأنه دي قضية خلق والخالق واحد. يعني مسألة الخلق دي إبليس ما ادعاه والله الذي لا إله إلا هو، لأنه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكونه يغير من أنثى إلى ذكر، دي مثلا بتاعت خلق والخالق واحد، قل من رب السماوات والأرض قل الله، بلغ اتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فهنا ضل البرعي ضلالا بعيدا، وخرج من يعتقد هذه العقيدة أيا كان عن دائرة الإسلام والمسلمين. هذه مسألة. فلما تراجع الصفحة رقم 183 وصفحة رقم 100 صفحة كذلك رقم 42 في الطبعة الجديدة في آخر كتاب خرج طبع للبرعي اسمه مني ليك سلام، يوم 8000 بتعريفه ما يعني رسالة صغيرة فيها مجموعة من المدايح، ويذكر فيها المناسبات التي قال فيها القصائد، بيذكر يعني أسباب قصيدة القصيدة التي ألفها. ففي الكتاب بيذكر بيت بتاع شعر بيقول مستطع ركينة مع ودعلي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم، ده بيت بتاع شعر فهمت، وبنى على القصة التي سوف أنقلها لك بيتا في نفس الكتاب، وقال له سلم يا ولد القلب البت ولد ده في الله ولدي. هنا نتكلم عن دي القصة، بتقول أن أحد أولياء السبانية مش لله، هم يقولوا ولي الله، لكن ده شغل بتاع ولاية لإبليس، فقال أن تت الفلاتي وكان وليا عالما بالأسرار طلبت منه امرأته خادمة، قالت له دار لي خدامة، وزمان يعني فاطمة رضي الله تعالى عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادمة، بعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكما على خير لكم من خادم، وقال سبحان 33 إلى آخر حديث. دقت له دار لي خدامة بدل يقول الكلام ده، قال له أحضري فاسا وثوبا، يا أخي دي خدامة جواز تكاتل، دي قالت لي خدامة عندك قروش تجيبها ما عندك، قال أجيبي جيب لك توب قديم وفاس. قال ثم ذهب إلى الغابة، الغابة فيها تمرد، فيها خدامين أنت مسكين معروف في الغابة في تمرد، يقول لك دخل الغابة، دخل شال التوب والفاس وذهب إلى الغابة ومعه أحد المريدين، بيقول فقطع يعني قطعة مثل قامة الإنسان، قطع له من شجرة قطعة مثل قد قامة الإنسان، ثم غطاها بالثوب وجعل وأخذ مسبحته وجعل يذكر الله بهمة عالية، يا لطيف يا لطيف كده كده شغال كده مسبحة. قال وبعد قليل تحركت الشجرة، حسد الأول وإن كنت قمت جارب لا عشان لكن كل كذب في النهاية، والله لو في لو المنظر ده فيه حقول قوم جاري انت ذاته. قال تحركت الشجرة ثم انقلبت إنسانا، بقت بني آدم من شجرة بقت بني آدم، ثم ناداها الشيخ في النهاية ختم القضية الشيخ عشان يقلبها من بني آدم يعني إلى امرأة، فقال لا بغيتة، سماها بغيتة، بغيتة من بغيتة بنت الشجرة، بغيت منو دي أبوها منو ذات بغيتة، زي نعرف بغيتة بنت منو ذات ما من الشجرة بركت. بعدين قالت نعم سيدي، فذهب بها إلى زوجته فخدمتها زمانا ثم ماتت. نحن نتحدى هؤلاء الناس ونختم بها، نتحدى هؤلاء الناس إن كانوا صادقين كما تحداهم الله جل جلال خليني من بغيته والشجرة وكذا أطلق في جماعة زي ذيل بيعمل عملية زي دي لأن ما نسوق أن يودون الغابة بدل الإلزامية يقبضوا أولادنا يقتلهم نقول لنا جيش من الغابة نسوق ناس تيت الفلات ديل فلات كملوا ما راقدين يجيب الفلات ديل ودون شجرة دي يقول لنا جيش نحارب اليهود نحارب به الأعداء. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ده للبرع والذي يعتقدونها إن الذين تدعون من دون الله لن يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له كده يجي أجربوا نحن نجربهم في الشغلانة دي نجرب البرع في الشغلانة دي لو قدر عمل العملية دي بنصدقوا في دي والله بنصدقوا بس جرب في الحتة دي جيب تت الفلاتي وتت الضنقلاوي والهوسة كلهم جيبهم ويدوا لعجبهم قول لهم كده حاولوا يشوفوا ليه ضبانة ضبانة دي واحد يخلق الجناح والثاني يخلق الجناح الثاني واحد الكراع دي وكده جربوا الشغلانة دي لو قدروا عملوا الشغلانة دي خلاص اتفقنا بعدين لكن إذا ما قدروا بعد ده كل واحد يمشي يشوف شغلته ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب وكثير من ضلالات هؤلاء الناس الزمن لا يتسع لعرضها ومناقشتها ما ذكرناه يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع هو شهيد صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول كثير من الناس عندما يتحدث الناس عن الصوفية شبهتهم يقولون أن هؤلاء القوم هم الذين يعلمون القرآن دائما وهم الذين أدخلوا الإسلام في السودان وأن لهم خلاوة ومثل هذه الأشياء فكيف الرد عليهم؟ والله هم كونوا بقروا القرآن وارد وده شيء واضح في القرآن. انت قال المنافقين لما نافقوا بجنه ما نافقوا بالقرآن ده ذاته نافقوا برافض العمل يعني شركوا حفاظا على أموالهم وممتلكاتهم وعشان يجدوا وناس في صفهم اتخذوا الإيمان وسيلة عشان يلقطوا به ناس يلموا به ناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله انت قال قراتاي دارين يحفظوا بها قروتهم ودارين لهم جماعة كده يكبروا قومهم وباليوم الآخر وما هم بيؤمنين فالناس دار بيقروا القرآن صح ما عندنا مشكلة لكن بيختلفوا مع جنون مع القرآن ولذلك نحن ما أنكرنا عليهم تدريس القرآن انت فاهم نحن لما نناقش المتصوفة ما أنكرنا عليهم تدريس القرآن وإنما أنكرنا عليهم اختلافهم مع القرآن ولذلك بتلقاه بيغريك القرآن ويدعوك إلى الشرك ما الفائدة من ذلك تدريس القرآن في النهاية مطلوب وجوبا أو ندبا على قدر حسب الحالة لكن المخالف لما واحد يعني يغريك الآية وقاء وعمل لك لبن حلقوم دار شقة وقاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم دي مش من القرآن هل بيقريك لها ذاته بعد شوي يقول لك يا ابوي القرآن طيب ما هذا الكلام ذات نحن بنتكلم في الحتة دي في المخالفة للقرآن في الشرك الذي نهى عنه القرآن ويمارسه هؤلاء الناس ولذلك قراية القرآن والكسرة واللقيمات والعصيدة كلها بطلة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك فيبقى الكلام في الشرك الذي يفسد عليهم هذه الأعمال ده إذا سلمت نياتهم لكننا نشك في نياتهم يعني لو نيته بقت فعلا هي ذات إخلاص يعني أخلص فيها أنه يريد أن يعلم القرآن لكن في الغالب هو نيته ذات فازة بيتخذ القرآن شرك لك أنت عشان يجيبك للكوم بتاعه ويغذيك بهذا الشرك بالله عز وجل. أما في كونهم أدخلوا الإسلام في البلد هذا كلام فارغ ما هو صحيح لأنه دي معلومة تاريخية والتاريخ بيرجع إليه في مصادره التاريخية. المعلوم كما ذكر ابن حزم الأندلسي في الفتوحات الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن السودان هذا فتحه الصحابة، والسودان كان يمثل في العهد البعيد الحبشة، والسودان كله ده كان اسمه السودان، ده كله كان اسمه السودان في كتب التاريخ. الحبشة الآن والسودان كل هذا كان يسمى تانهسو، وتانهسو بلغة الحبشة أرض السود، تانهسو بلغة الحبش أرض السود. فلما دخل الصحابة وفتحوا تانهسو الذي يربط الحبشة والسودان واصلوا المسير وفتحوا البلاد هذه وأدخلوا فيها الإسلام. وتاريخ السودان الذي يدرس الآن، أنا درسته قبل فترة من الفترات في مرحلة الثانوية، بيقولوا أن الذي أدخل، ما أعرف هل غير المقرر أم لم يغير ما أدري، أن الذي أدخل الإسلام هو الصحابة. ومن آثار الفتوحات الباقية إلى الآن مسجد عبد الله بن أبي سرح في دغول العجوز، فالإسلام دخلوه الصحابة. لكن والضيف الله بيقول وإن أول من أدخل التصوف في السودان، وده بيتكلم عن التصوف، والتصوف شيء والإسلام شيء آخر. فوالضيف الله بيقول، وده برضو في التاريخ في الكتب التي درستها، إنه الأول من أدخل التصوف في السودان الشيخ تاج الدين البهاري شيخ الطريقة القادرية، دخل الطريقة القادرية، وبعد ذلك جاءت دخل الطريقة، دخل علي المغربي من أدخل على الطريقة الغرب، هنا دخلت الطريقة التجانية، وانتشرت بعد ذلك الطرق الصوفية موجودة. جاء عبد الكريم السمان من المدينة اللي هو نزيه المدينة، أدخل الطريقة السمانية هنا ولم تكن موجودة أصلا كطريقة، أدخل أحمد الطيب البشير. فإذا التصوف شيء والإسلام شيء آخر. صحابة أدخلوه قرآنا ومنهجا نظيفا، وجاء المتصوف وغيروا المعالم، جابوا التصوف، جابوا الكشاكيش والبخرات والمحايات والتجل والقبب، كله أدخله المتصوفة. فينبغي أن يفرق بين الإسلام وبين التصوف. هذا الجواب. سؤال: إن الصوفية دائما ما يعارضون هذه القصائد الشركية عندما نلقيها عليهم بأنها يجب أن تفهم على الوجه الصحيح، وأن فهمها وظاهرها خلاف ما في باطنها، فنرجو الإرشاد، جزاكم الله. والله يدوف ما هو أصل التصوف خليط بين يعني المنهج النصراني واليهودي والفلسفي. فابتدت الصوفية عندهم برضو أخذوا المنهج الفلسفي الصوفسطائي، وده يتكلم عنهم يعني ابن الجوزي عليه رحمة الله، أن أناسا قالوا أن الأشياء ليس لها حقائق ثابتة، ده عند الصوفية، وأن الألفاظ أيضا ليس لها مدلولات ثابتة. يعني يقول لك مثلا المروحة، المروحة كلمة المروحة انت عندك لها معروف اسمها المروحة. في الفلسفة الصوفسطائية نسبة للصوفسطة يقول لك دي المروحة، لا احتمال تكون ما المروحة، احتمال تكون شنو، احتمال تكون طماطم، يقول لك يا زول دي مروحة اسمها مروحة، يقول لك لا الكلمة دي احتمال، الأشياء ليس لها حقائق ثابتة والألفاظ ليس لها مدلولات ثابتة. يعني الكون ممكن يكون ساعة والساعة ممكن تكون نفقة وكده، فهمت؟ ودل ناس صوفسطائية لما تكلم ناقشهم المعتزلة، المعتزلة ناس كلام ناس بتاعين كلام برضو, ويعني كان لهم إسهامات في الرد على الفلاسفة مع كونهم ضلال, لكن أحيانا بيستفاد من صاحب البدعة في الرد على صاحب بدعة أكبر, هذا في المناهج. فابن الجوزي بيذكر في التلبيس أن في الرد على الصفصطائية, وده منهج صوفي أصلا, يعني الكلمة كده يقول لك لا ده في الظاهر كده لكن في الباطن نحن عندنا لا غير كده. فواحد من الصفصطائية ناقش, أتى إلى أحد المعتزلة وناقشه داري ويريه أنه يركب فيه المرأة المذهب الصفصطائي أنه الأشياء ليس لها حقائق ثابتة والألفاظ ليس لها بدلات ثابتة. فجادله كثيرا, جادله قال, فأمر المعتزلي ابنه أن يسرق حماره, ذاك رابط حماره برا الصفصطائي قاعد معه, ده براها قال لا مسوق الحمار ده الدغات ومش بيه ولا أنا. بعد انتهى الكلام لما خرج الصفصطائي قال لقد سرق حماري, قال له لعله في الحقيقة لم يسرق. قال له أظن أنه سرقة دي تحتمل كلمة تانية, ما حيره ما واضح شغل بتاع لولا ومنهج فاسد, فهمت؟ فالكلام عنده تفسير, أي كلام نفسره بتفسيره. قلت سرق معناه سرق عندها مدلول, ما ممكن تقول لنا قلت يعني سرق وقاصد بها أدى أدى بتاعك أنت مسكين ما تقول أدى عادي, سرق سرق أعطى أعطى. فنحن لما نناقش هؤلاء الناس لأنه قضية الظاهر والباطن لذات قاعدة فاسدة ما عندها دليل من كتاب ولا سنة, وإن قال بها المصوف يقول لك في ظاهر وباطن وكذا, فالكلام ده من أساسه باطل. فنحن ما نناقش هؤلاء الناس نلزمهم يعني قواعد الكلام, وقلت كذا هذه تعني في اللغة كذا في مدلولها اللغة وكذا, تاني ما تقدر تقول لي غير كذا إلا طرطن ده موضوع تاني, قل لي بالرطانة بتعني كذا وبالرطانة مشيت وجدني ذاته, لأنه بس أنت قلت سرق بالرطانة جبتها لي بالرطانة هذا سرق ذاته ما في. فما يلعب علينا, نحن ابن الكلام له يعني ضوابط بيفهم بها, هذا الجواب على السؤال. هذه شبهة المتخوفة في الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم بإمامهم يقولوا بشيخهم, فكيف الرد عليه؟ والله نتكلم عن الرسل, يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني برسولهم الذي أرسله إليه أو بالكتاب كما يقول بعض المفسرين, والمعنى واحد, يعني ناس كل الناس بيجوا بالرسالة بتاعتهم بيجي بالكتاب, الأمة الإسلامية بتجيب تحاسب بالقرآن لأنه هو الإمام, وشاهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, وعيسى بيأتي بالإنجيل, وموسى بيأتي عليه السلام بالتوراة, وهكذا. هذا المعروف يعني معروف في تفسير الدعاء. أما يوم ندعو كل أناس بإمامهم وانت متين داير دب يبقى امامك, انت ما تبقى امام برضو, انت ذات ناتك وين امك, انت منو قال لك ده امامك؟ مع الغالب امامي. فعلى هذا يفهم الكلام, ولكن يجتمع في نهايه المطاف الاتباع مع المتبوعين ويا هو امامك برضو تعباطك, والامام ذاته في النهايه قد تدعى وتحشر معه. لكن يبقى الكلام, هل امام حق ولا امام باطل؟ دي القضية. نحن ممكن نخليك تكون تبع, لكن تبع لمن؟ ليات إمام. نحن نقول شيخ الإسلام ابن تيمية معروف منهج, الإمام مالك معروف منهج, لكن أنت إمامك منه؟ إمامك البرع هاي كويس, خلي تجلية تبقى يدعوك مع البرع, لكن تمش وين؟ ده السؤال, قلنا دوك معه بتمش وين؟ على منهج البرع بيقى بودي جهنم بتمشي جهنم, وإن بقى بودي الجنة بتمشي الجنة, لكن قطع الشك ما بودي الجنة, أقطع الشك من الموضوع ده, إنه منهج فاسد واضح. المعالم تكلمنا عنه بوضوح في خلال هذه المحاضرة. هذا الجواب.